السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله لشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه كتاب التوحيد، في باب من سب الدهر فقد آذى الله، قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد عرفنا أن الدهر مخلوق مخلوقات الله، والمراد بالدهر الزمن، الليل والنهار، والذي يقلب الليل والنهار هو الرب عز وجل، وهما لا يأتيان لا بخير ولا بشر. الليل والنهار ما يأتيان إلا بما قدر الله عز وجل، فمن يسب الليل والنهار فكأنما سب الله عز وجل، لأن الذي يسب الدهر إما أنه يقول: أنا أسب من آذاني ومن حصل لي منه شيء يضرني، فهو معناه يسب الله، لأن المقدر والمقادير هو الله. وإما أنه يعتقد أن الليل والنهار شريكان لله وإنهما يفعلان، يعتقد أن الليل والنهار هما اللذان يأتيان بما يسوءه وما يضره، فمعناه أنه جعل الدهر شريكا لله، فبكل حال ساب الدهر كافر، لأن الذي يسب الدهر إنما سب الله، الذي يسب الدهر إنما يسب الله عز وجل، لأنه إما أنه يقول: أنا أسب من أصابني بما أكره، فالذي أصابه هو الله. وإما أنه يعتقد أن الليل والنهار، يعتقد أن الدهر هو الذي يأتي بما يضره، معناه جعله شريكا لله. والليل والنهار مخلوقان لا يضران ولا ينفعان، يأتيان بما قدر الله فيهما من خير أو شر. ولذا قال في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، يعني أصرفهما. والأذية لله كما قلنا ليس بمعنى الضرر، فإن الله لا يضره شيء، ولكنه بعكس وبخلاف ما يجب لله عز وجل من حق التقديس والتعظيم. فلذلك حرم على الإنسان أن يسب الدهر. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، يعني أنه رب الدهر وهو الذي يقدر ما شاء في هذا الدهر من خير أو شر، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أبدا. وليس للدهر يعني الليل والنهار تصريف من نفع أو ضر. ولذا بعض الشعراء وبعض الناس الذين عقيدتهم ليست سليمة حينما يحصل له شيء يكرهه يسب الدهر ويتهجم عليه، وهذا لا شك أنه داخل في هذا الباب، يعني أنه من سب الدهر فقد أعاذ الله وأن ذلك كفر بالله. فالواجب على المسلم أن يرضى بما قدر الله عليه، وأن يعلم علم اليقين أن الليل والنهار مخلوقان مسخران لا ينفعان ولا يضران ولا يأتيان إلا بما قدر الله فيهما. فالمؤمن يجب عليه أن يرضى بالقضاء والقدر، وأن يحمد الله في السراء والضراء. وكما علمنا ليس الدهر اسم من أسماء الله، بل الدهر مخلوق من مخلوقات الله، وهما الليل والنهار الزمن. لأنه لو كان الدهر اسمه من أسماء الله لكان الذين قالوا وما يهلكنا إلا الدهر كانوا صادقين، لكن الله رد عليهم قولهم، قال وما لهم بذلك من علم إنهم لا يظنون يعني يخرصون. إذن فالدهر ليس من أسماء الله، ومن سب الدهر فقد آذى الله وذلك كفر بالله، لأنه جاء بشيء هو مخالف لما يجب لله من التعظيم والتقديس والإجلال. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله رجل يسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قال: قوله أخنع يعني أوضع. هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله تعالى بيان أنه لا ينبغي ولا يجوز ولا يصح للإنسان أن يتكنى أو يتسمى بشيء من خصائص الله عز وجل من الألفاظ، كقاضي القضاة وحاكم الحكام وسلطان السلاطين وملك الأملاك وسيد السادات وما أشبههما وما أشبه هذه الألفاظ. وعند العجم شاهن شاه يعني ملك الملوك. فالصحيح أن ملك الملوك هو الله عز وجل، فهو المالك للملوك وما ملكوا، لأن ملوك الأرض ملكهم محدود ومعرض للزوال، لأن الدنيا كلها تزول ولا يبقى عليها أحد لا ملك ولا غيره. فالملك لله عز وجل أولا وآخر، وحاكم الحكام كذلك هو الله عز وجل الذي يحكم بين عباده في الدنيا بشرعه وفي الآخرة يوم القيامة بعدله، فهو حاكم الحكام، والذي حكمه لا يرد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وسلطان السلاطين كذلك. فهذه الألفاظ ما يتسمى بها إلا إنسان إما أنه جاهل، وإما أنه يدعي الكبرياء لنفسه، والكبرياء لله، يقول في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني منهما شيئا أدخلته النار. لكن ينبغي أن يقال رئيس القضاة، كبير القضاة في البلد، نعم، ولذا قال: أغيظ اسم عند الله رجل تسمى بقاضي القضاة. ملك الأملاك يسمى إيش؟ ملك الأملاك. ملك الأملاك، نعم، بملك الأملاك. ملك الأملاك هذا هو الله عز وجل، فهذا أغيظ اسم، يعني أقل، أشد حقارة في الحقيقة من ادعى هذه الكبرياء لنفسه. والواجب أن الإنسان يبتعد عن مثل هذه الألفاظ، وأن لا يطلقها لا على نفسه ولا على غيره، لأن الإنسان إذا أطلقت عليه ورضي بها استشعر بنفس الكبرياء والعظمة، وصار عند نفسه كأنه فوق العالم لو أطلق عليه لفظ من هذه الألفاظ. ومن تواضع لله رفعه، عليه أن يعرف قدره، يعرف قدره، فلا يدعي ما ليس له مهما بلغ الإنسان من السلطة، من الرئاسة، من المركز. يجب أن يعرف قدره وأصله ومآله، وأن الكبرياء وهذه الصفات التي تدل على العظمة ما يستحقها إلا الله عز وجل. فمن تواضع لله رفعه، ومن تكبر على الله، ومن تكبر حق على الله أن يضع. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. حديث رواه أبو داود وغيره. باب احترام أسماء الله، يعني باب وجوب احترام أسماء الله، يعني وتقديرها وتعظيمها وتقديسها. وتغيير الاسم من أجل ذلك، يعني لو أن إنسانا تسمى بشيء من أسماء الله وصفاته فإنه يجب أن يغيره، فربما يكون أطلق عليه من غير رغبة منها ومن غير موافقته وبغير علمه، مثل هذا الصحابي رضي الله عنه كان يكنى أبا الحكم، يعني كان يكنى، والكنية هي ما صدرت بأب أو بأم، أم فلان أبو فلان، هذه كنية. واللقب ما أشعر بمدح أو ذم، ما أشعر بمدح أو ذم هذا يسمى لقب، مثل الصديق هذا لقب، أو الفاروق مثلا، فهذا لقب يشعر بمدح. لكن لو أطلق على الإنسان كلمة غير طيبة أطلقت عليه لقبا، مثل ما يقولون أنف الناقة تنقصا لهم، وإن كان الأنف ليس بشيء مهان، لكن عاد كانوا يعتبرون هذا الاسم لقبا غير مرغوب. فاللقب على كل حال هو ما أشعر بمدح أو ذم. فهذا الرجل لما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وقد أسلم قال إن الله، قال ما اسمك؟ قال أبا الحكم. قال إن الله هو الحكم وإليه الحكم. هو الحكم يعني في الدنيا بأنه يحكم بين عباده بشرعه المنزل، وإليه الحكم يوم القيامة، فإن الحكم يوم القيامة لله وحده، هو الحاكم بين عباده. فاعتذر رضي الله عنه لنفسه حيث بين أنه ليس هو الذي تكنى بهذه الكنية وأطلقها على نفسه، لكن السبب قال كنت إذا تشاجر أحد من قومي تحاكموا إلي فحكمت بينهم، يعني بالصلح، يعني أصلحت بينهم فرضي كلا الطرفين، لأنه كان موفق رضي الله عنه لحسن التصرف والإصلاح بين الناس، فيوفق للعدل ويرضى الطرفان الخصوم فينصرفون عنه وقد رضوا، ولاشتهاره بذلك أحبه قومه ورضوا عنه فكنوه بهذه الكنية، أطلقوها عليه أبا الحكم. هذا اعتذار منه رضي الله عنه حتى لا يكون عليه لوم في ذلك، وأنه ليس هو الذي تسمى بهذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، يعني هذه صفة حميدة، كونك تحكم بين الناس وتصلح بينهم وتوفق للصواب ويرضى الطرفان، فهذه خصلة طيبة. قال ما أحسن هذا، يعني ما أحسنه، يعني إنه شيء حسن وطيب. لكن إطلاق اللقب بهذا اللفظ عليك لا يليق بحق الله عز وجل، فما لك من الولد؟ سأل عما له من الولد حتى يعرف أكبر أولاده فيكنيه به كما حصل. قال شريح ومسلم وعبد الله. قال من أكبرهم؟ قال شريح. قال أنت أبو شريح. فاستفدنا أيضا من هذا استحباب أن يكنى الإنسان بأكبر أولاده، إن كان ذكرا وإن كان أنثى يعني ليس له ابن فيسمى بأكبر البنات. أما إذا كان له ابن ولو صغير يكنى باسم الولد. فقال أنت أبو شريح. كما استفدنا أيضا أن اللفظ إذا أطلق على الإنسان وهو لا يليق به لأنه من صفات الله ومن خصائص الله فإنه يجب تغييره احتراما وتقديرا وتعظيما لأسماء الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أقر هذا اللقب على هذا الإنسان أو هذه الكنية، ما أقره لأنها لا تليق به. ولذلك قال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، يعني لا يليق بك هذا. فتغيير الاسم من أجل الله وتعظيما لأسمائه وصفاته هذا واجب، وهذا يدل على كمال الإيمان، يدل على كمال الإيمان، يعني يدل وكمال الإيمان يدل على كمال التوحيد. فإذا أي صفة أو أي لفظ لا يليق إلا بالله لا يجوز للإنسان أن يتسمى به أو يتكنى به أو يتلقب به. هناك ألفاظ تشكل على بعض الناس ونسمعهم يسألون عنها أحيانا، مثل كلمة سيد أو كلمة مولى. فكلمة مولى إذا لم يقصد بها التعظيم حينما تقول يا مولانا فهذه لا بأس بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في باب قريب إن شاء الله قال لا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقول سيدي ومولاي. المملوك يقول يا سيدي، والمالك يقول يا مولانا أو يا غلام أو يا فتى. وليقول سيدي ومولاي أيضا، لأن كلمة مولى يجوز أن يقولها المالك لمملوكه أو المملوك لمالكه أحيانا أيضا يطلقها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لزيد وقد اعتقه أنت أخونا ومولانا، أنت أخونا ومولانا، لأن زيد كان مملوك للرسول عليه الصلاة والسلام فأعتقه. إذن كلمة مولى إذا لم يقصد بها التعظيم فلا حرج. وكلمة سيد كذلك إذا كانت مجرد اسم أو صفة أو لقب ينادى بها الإنسان فلا حرج، لكن إن قصد بها التعظيم فلا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وليقل سيدي ومولاي، يعني إن العبد المملوك يقول لمالكه يا سيدي مجرد لفظ من غير تعظيم. وورد في القرآن كما تقرأ في سورة يوسف وألف يا سيدها لدى الباب، يعني إن الزوجة يجوز أن تقول زوجها يا سيدي لأنه مجرد لفظ. أما إذا قصد بها التعظيم فربما يجر صاحبه إلى الغلو، مثل لما جاء وفد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأعلنوا إسلامهم خاطبوه فقالوا يا سيدنا وابن سيدنا وأفضلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا إلى آخره، جاءوا بألفاظ. الرسول عليه الصلاة والسلام هو كذلك سيد بني آدم، سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وأفضلهم وأكرمهم وأعلمهم، لكن أنكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه أحس صلى الله عليه وسلم بأنهم أطلقوا هذه الألفاظ من باب التعظيم، فخاف عليهم من الغلو، والنبي صلى الله عليه وسلم سد كل طريق يوصل إلى الشرك، قول أو عمل أو اعتقاد، كل طريق يوصل إلى الشرك ويخاف أن يكون سلما إليه سده، سواء بلفظ أو فعل أو قول. فماذا قال عليه الصلاة والسلام لما سمعهم جاءوا بهذه الألفاظ وهم يخطبون ويخاطبونه، وأحس من ذلك أنهم قصدوا تعظيمه في قوله سيدنا؟ قال: السيد الله تبارك وتعالى، ما تركها، ما تركها تمضي بناء على أنه سيدنا صحيح، بل أنكر عليهم مخافة أن يتمادى بهم الأمر إلى الغلو والتعظيم. قال عليه الصلاة والسلام: السيد الله تبارك وتعالى، يعني السيد المعظم وهو السيادة المطلقة والدالة على التعظيم هي لله وحده. السيد الله تبارك وتعالى، السيد على الإطلاق هو الله. ثم قال أيضا تنبيه زيادة: أيها الناس، قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. مش معنى ما قولوا بقولكم؟ يعني قولوا بقولكم المشروع لكم، وهو أن تقولوا يا نبي الله ويا رسول الله، حتى أيضا ممنوعين أن نقول يا محمد. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فالصحابة رضي الله عنهم ما كانوا أبدا يقولون يا محمد، إلا الأعراب البدوي إذا جاءوا، لأنهم ما يعرفون. أما أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين عاشوا معه وعرفوا قدره، أبدا ما يقولون يا محمد. إذن يقول يا نبي الله ويا رسول الله، وما سمعنا واحد منهم يناديه يا سيدي يا رسول الله أبدا. أنا ما مر عليه ولا حديث غير هذا الحديث الذي أنكره عليهم وقال السيد الله تبارك تعالى: أيها الناس، قولوا بقولكم وبعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. وفي الحديث الآخر: ولا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يتخذكم الشيطان جريا وراءه. فيهلككم بسبب مدحكم للآخرين وتعظيمكم لهم. ولا يستهوينكم الشيطان، لا يهلككم الشيطان عن طريق الهوى. قولوا بقولكم أو بعض قولكم، يعني واتركوا بعض قولكم، يعني مثل هذه الألفاظ الزائدة. ثم قال: أنا محمد رسول الله، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. كل هذه الألفاظ نهاها وأكد على ذلك لئلا يقعوا في شيء يقربهم من الشرك. لما سمعهم يقول يا سيدنا وحس منهم تعظيم حذرهم. فكذلك لما سمع هذا الرجل ينادى يا أبا الحكم، ربما يخيل له في نفسه يوم من الأيام العظمة والكبرياء، فناداه وعرفه بالحق وسأله عن اسمه، عن كنيته، عن أولاده، وكمناه بأكبرهم، وهذا تشريع للأمة بأن أي لفظ نراه مخالفا للشرع وللسنة فإنه يجب تغييره. وتغيير هذه الأسماء نقول فإنه يدل على كمال التوحيد، كمال الإيمان الدال على كمال التوحيد، وهو واجب أن كل لفظ لا يليق إلا بالله عز وجل فلا يجوز المخلوق أن يتسمى به أو يتصف به أو يتكنى به. نعم. هذا كان من مآثر الملك عبد الله رحمه الله عندما كان لقب ملك الإنسانية، نهى عن ذلك. نعم، مآثر الملك عبد الله رحمه الله عندما لقب ملك الإنسانية. أي نعم، لما لا قالوا يسمونه ملك القلوب أيضا. فكل لفظ ملوكنا رحمهم الله الحي منهم والميت كلهم يرحمهم الله ويوفقهم ويساعدهم ويصلحهم، نهوا عن كلمة جلالة الملك. وكان حتى الملك عبد الله رحمه الله أنه نهى عن كلمة مولانا، مع أنها جائزة إذا يقصد به التعظيم. فهذا من فضل الله علينا أن ملوكنا يعني لا يرضون بأي لفظ لا يليق بالإنسان، وهذا من فضل الله. نسأل الله أن يصلحهم ووفقهم ويصلح بطانتهم ويغفر للميت منهم ويرحمه. اللهم صل على محمد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. قال: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة: دخل حديث بعض في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء رضي الله عنه. فقال له عوف بن مالك رضي الله عنه: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلق من إسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة لتنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ قال: ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله التحذير من الوقوع في لفظ أو فعل يدل على الاستهزاء أو السخرية بالله أو بكتابه أو رسوله أو بالدين، لأن ذلك يؤدي إلى الكفر الأكبر المنافي لأصل التوحيد. ثم أورد هذه القصة التي حصلت في غزوة تبوك، وذلك أن أناسا تحدثوا وقال واحد منهم يريد أن يضحك الحاضرين، وهذا يدل والله أعلم على نفاقه وعلى خبث ما في نفسه من كراهيته للرسول عليه الصلاة والسلام وما جاء به، لأنه لو كان مؤمنا لما قال هذا الكلام. قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يريد أن يتنقصهم بهذه الصفات التي سمعناها الآن. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطون يعني أكثر أهل أكلا، أرغب بطون يعني أنهم يكثرون الأكل ولا يهمهم إلا من بطونهم، وقد كذب. فإن أقنع الناس محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله عنهم، وأزهدهم وأقلهم شبعا، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا أيضا. يرمي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالكذب، وهو أولى، هو وأمثاله هو أولى بما قال. ولا أجبن عند اللقاء أيضا صفة ثالثة، يصفهم بالجبن، بأن الإنسان منهم جبان يعني عند الحروب ومواجهة الأعداء، وقد كذب. فإن أشجع الناس محمد عليه الصلاة والسلام ثم أصحابه رضي الله عنهم الذين بذلوا مهجهم دفاعا عن دين الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. لما سمعوا هذه الآية رضي الله عنه قالوا بعنا لا نقيل ولا نستقيل، رضينا، يعني أننا نعم بعنا على الله نفوسنا وأموالنا بأن لنا الجنة، فنعم المشتري ونعم البايع ونعم الثمن. فالمهم أن هؤلاء، هذا المنافق لما قال هذه الكلمات، بعض الحاضرين الذين وافقوه على ما هو عليه يضحكون ومعجبين بهذه السخرية، وأما فيهم ناس سكتوا، لا أنكروا ولا أعجبوا، يعني ما ضحكوا أو يعني وافقوا، سكتوا. لكن عوف بن مالك رضي الله عنه أخذته الغيرة الواجبة، وهي من النصح الواجب لله ولرسوله، وليس من الغيبة والنميمة، بل هذا من النصح، النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. قال هذا عوف بن مالك يرد على هذا المنافق: كذبت يعني بما قلت، ولكنك منافق. جواز رمي الإنسان بالنفاق إذا ظهرت عليه علاماته. فعوف بن مالك لما سمع هذه المقالة ما تحملها، بل رد على قائلها ورماه بها وقال: أنت أولى بها، كذبت يعني بما قلت، فإن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أقنع الناس وأشجع الناس وأصدق الناس، لكن هذه الصفات الذميمة أنت أولى بها وأمثالك، ولكنك منافق. والنفاق نوعان: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. فالنفاق النفاق العملي قد يقع من بعض المسلمين، وهي صفات ذميمة مثل كذب في بعض الأمور، أو إخلاف الوعد، أو نقض العهد، لكن ما يؤدي إلى الكفر، كبائر. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا، يعني نفاق عملي وليس اعتقادي، لأن الاعتقادي هو من يبطن الكفر ويظهر الإسلام يصير كافر. في المنافقين الذين ذمهم الله في كتابه، لكن هذا نفاق الذي يحصل قد يحصل من بعض المسلمين نفاق عملي كبيرة من كبائر الذنوب، لكن ما يؤدي إلى كفر. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. هذه تحدث من بعض المسلمين، نسأل الله الهداية والعفو والعافية. لكن هذا الرجل نفاقه اعتقادي، لأنه لو لم يكن اعتقادي ما سب الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. قال: وكذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا من النصح الواجب وعدم الإقرار على المنكر. ما أرضى عند الرسول صلى الله عليه وسلم سب وأنا حاضر. فانطلق رضي الله عنه ليخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا المنافق وما قال، لكنه وجد أن القرآن قد سبقه، لأن الرب عز وجل يسمع ما تحت الأرض السابعة كما يسمع ما فوق السماء السابعة، وقد علم ذلك أيضا، فأنزل القرآن بما قال هذا المنافق والرد عليه وبيان حكمه قبل أن يأتي عوف بن مالك رضي الله عنه ليخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا المنافق أحس بالخطر وعرف أنه وقع وأراد أن يعتذر، لكن من الأعذار ما لا يقبل، إن من الأعذار ما لا يقبل، ما قبل عذره. جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل، لأنه في غزوة تبوك سائرون مسافرون إلى تبوك للغزو، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتحل وركب ناقته، فجاء وتعلق بنسعة الناقة، يعني الحبل الذي مربوط فيها لعله بالزمام، صار متعلق بمعنى أنه متمسك بها قابضا عليها، ورجلاه تلطمها الحجارة، وكأنه لا يحس من شدة الخطر الذي علم أنه وقع فيه، يظن أن اعتذاره سينفعه. فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، يعني ما عنده بس يعني نتفكه ونطلع حكايات ونتسلى لنقطع عنا الطريق، يعني من أجل نسلى من هم السفر وهم الطريق وطوله، ما وجدت شيء تتسلى به إلا هذا، تسب القرآن وتسب الرسول تسب القراء، ما وجدت تتسلى به إلا هذا. قال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ولنقطع عن الطريق أو طول الطريق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا يلتفت إليه احتقارا له وما يزيده عليه، كل ما قال هذا المنافق كلمته معتذرا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيضا: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لكن بقية الآية لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني بعد إظهاركم للإيمان، وإلا فهو منافق. وقد والعياذ بالله يزيغ القلب فينافق بعد إيمانه، لكن المشهور أن هذا تبين أنه منافق فعلا، لكن قد يكون لقوله تعالى قد كفرتم بعد إيمانكم يعني بعد إظهاركم للإيمان، لأن المنافقين يتظاهرون بالإيمان، صلون إذا صار الناس يرونهم، لأن الله ذكر أنهم إنما يصلون رياء، ويتصدقون يعني يبذلون الزكاة أيضا خوفا على دماءهم وأموالهم، لأنه إذا صلى وزكى وقد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه يسلم له دمه، والله يعلم ما في قلبه، الله يعلم أن المنافقين لكاذبون، لكن في الظاهر يحملون على ذلك وهم في قبضة الله، ما يفوته شيء ولا يخفى عليه شيء. فالمهم أنه وقع ولم يقبل عذره، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، يعني طائفة هناك ناس منهم من الحاضرين ما أعجبوا بهذا الكلام ولا ضحكوا ولا استجابوا، لكنهم ما أنكروا ظاهرا، فلذلك عفى الله عنهم لأنهم ما رضوا بما قال ولم يعجبوا به ولم يصدقوه ولم يوافقوه، لكنهم ما أنكروا ظاهرا مثل عوف بن مالك. أما من وافق هذا المنافق على ما قال فإنهم يعذبون ولا يقبل منهم عذرهم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفعنا الله وقلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قل السائل: هل سب الدهر كفر أكبر؟ نعم، سب الدهر كفر أكبر، لأنه يسب الله عز وجل. قلنا لكم أن من يسب الدهر فقد سب الله، ومن سب الله فقد كفر. يقول: هل سب المطر يدخل في سب الدهر؟ إن كان يقصد من أنزل المطر فكذلك، أما إن كان يسب المطر لذاته لأنه تأذى به فهذا لا يكفر، ولكنه لا يليق ولا يجوز، لأن المطر رحمة من الله عز وجل، المطر رحمة، فالرحمة نوعان: رحمة هي صفة الله عز وجل المشتقة من الرحمن الرحيم، ورحمة مخلوقة مثل المطر والجنة رحمة الله، فلا يليق أيضا أن يسبه. قل السائل: ما حكم أن يقول لجاري في ساعة غضب: الله يقلعك ويقلع الساعة التي رأيتك فيها، هل يدخل في سب الدهر؟ على كل حال، هذه ألفاظ سيئة وقبيحة، فيخشى أن تلحق بسب الدهر، لأن الساعة بمعنى الزمن، الوقت الذي حصل في هذا الشيء، فيخشى على ذلك، يخشى أن يدخل في هذا الباب، فالواجب من الإنسان يتجنب هذه الألفاظ، ولا